ثم جاوز قال لفتواتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال أرأي في ذوي الصغد فإن نسيت الكتوما سني والشيطان أكبر واتخذ سبيل ربعي عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتنا وحفة من عندنا وعلمه من لدنا علما. قال لهم سهل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك أن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فأسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقت لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.